ولد خنثى ما ندري ذكر ولا أنثى، نجعل مسألة ذكورية. مسألة الذكورية من كم؟ ابن وابن وبنت، كم؟ من خمسة. أعطينا الابن الصريح كم؟ اثنين. أعطينا البنت واحد. أعطينا الخنثى اثنين لأن فرضناه ذكر. جعلنا مسألة أخرى على أنه أنثى، ابن وبنتين، المسألة من أربعة، للابن الصريح اثنين وللبنت واحد وللخنثى واحد، انتهت المسألتان، لكن ما توصلنا إلى نتيجة إلى الآن. ننظر بين المسألتين، مسألة من خمسة ومسألة من أربعة، هذه مباينة مباينة، نضرب إحداهما في الأخرى. أربعة في خمسة بعشرين، خمسة في أربعة بعشرين، كل واحد، هذه نسمي العشرين، هذه ما هي؟ الجامعة، جامعة المسألتين. كيف نخرج جزء السهم لكل مسألة؟ نقسم العشرين هذه على الخمسة ونقسم العشرين على الأربعة، والناتج هو جزء السهم في كل مسألة. قسمنا العشرين على مسألة الذكورية خمسة، كم جزء سهمها؟ أربعة. قسمنا العشرين على مسألة الأنوثية أربعة، كم يطلع جزء سهمها؟ خمسة. نعطي كل واحد الأضر في حقه، نعطي كل واحد الأضر في حقه، فنعطي الابن الصريح على أن الخنثى ذكر يقاسمه، يضره ويضر البنت كذلك، لأن البنت بدل ما تأخذ ربع في مسألة الأنوثية ستأخذ خمس في مسألة الذكورية، كلهم يتضررون. فنعطي الابن الصريح من مسألة الذكورية لأن أضر في حقه، ونعطي البنت الصريحة من مسألة الذكورية لأنه أضر في حقها، ونعطي الخنث المشكل من مسألة الأنوثية لأنه أضر في حقه، ما نعطيه على أنه ذكر وإنما نعطيه على أنه أنثى. كيف نستخرج هذا وهذا؟ كل واحد نعطيه نصيبه من جزء سهم المسألة التي سنعطيه منها، لأن الابن إن أعطيناه من مسألة الذكورية أعطيناها اثنين في خمسة، اثنين في أربعة، اثنين في أربعة لكل ثمانية، وإذا أعطيناه من مسألة الأنوثية أعطيناه اثنين في خمسة يأخذ عشرة، أيهما أضر في الحق؟ نعطيه الثمانية، نعطيه من مسألة الذكورية على أساس أن أخوه هذا يقاسمه، نقول له اثنين في أربعة بثمانية. البنت ما هي ليست كالبنت الأولى، هذه متضررة لأنه في مسألة الذكورية ستأخذ خمس وفي مسألة الأنوثية ستأخذ ربع كامل، فأيهما أضر في حقها؟ نعطيها من مسألة الذكورية، فنقول للبنت واحد في أربعة بأربعة. أتينا للخنثى ما نعطي من هذه المسألة، إن أعطيناه مسألة الذكورية فرضناه ذكر، أن ما ندري إلى الآن، نتحول للمسألة الثانية، نعطيه من مسألة الأنوثية، كم له من مسألة الأنوثية؟ له واحد، مضروبا في جزء سهمها وهو خمسة، نقول له واحد في خمسة بخمسة. نجمع كم أخذ الذكر؟ ثمانية. كم أخذت الأنثى؟ أربعة. كم أخذ الخنثى؟ خمسة. خمسة وأربعة تسعة، وثمانية عشر، سبعة عشر. ثلاثة وين وديها هذه؟ عند القاضي يحفظها في بيت المال، ما يتصرف فيها هذا ولا هذا، لأن ما جزمنها لمن هي له، فيكون القاضي يحفظها في بيت المال، هذا في حال ما يرجى اتضاح حاله،